هذه أمور دنيوية مهما تمثيل رسالة. تمثيل نعم، بس التمثيل إيش الغرض منه؟ أليس التوجيه؟ طيب التوجيه أمور عادية أو أمور عادية؟ بس ما بني على فاسد فهو فاسد. بدك قبل أنك يعني تمضي الكلام، الكلمة اللي بتقولها تثبتها. أولا أنت قلت هذه أمور عادية بينما هي تعبدية وليست عادية. طيب جزاك الله خير. إذا وأن هذه التمثيلية المسلمون بحاجة إليها